حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي خضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد ومي وخضرة ومي. طبعا مستمعي الأعزاء نعود لإكمال فقراتنا لهذا اليوم مع برنامج ضيعتنا. حول الزيتوني عن هالسفرة رح يغنوني أهل شهادي ما عطيوني تيودوني على حقلتنا حسدتنا العالم. طبعا واليوم راح تكون زيارتنا إلى قرية نحل العنازي التابعة لمدينة بانياس طبعا من خلال ضيفنا الأستاذ خالد حيدر، لكن بعد الفاصل. العيش فيها بال وفاضي اليوم الضيعة غير الماضي، العيش فيها بال وفاضي المية بتروي الأراضي الكهرباء وصلت على خيمتنا حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا وردو مي. مستمعي الأعزاء أهلا بكم، ومثل ما حكينا بالبداية زيارتنا اليوم إلى نحل العنازي من خلال الأستاذ خالد حيدر اللي رح يعرفنا على هالقرية الجميلة، على موقع، على سبب التسمية وبالتالي على الواقع الاقتصادي والنشاط البشري لأهل الضيعة، بالإضافة إلى العادات والتقاليد وكل شيء جميل في هذه الضيعة الجميلة. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير، يسعد مساك. يسعد مساك لك على هذا البرنامج الجميل، وأيضا تحية للمستمعين معنا من نحل العنازي. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. بداية يعني كم تبعد نحل العنازي عن بانياس وعن أيضا عن طرطوس؟ نحل العنازي عن منطقة بانياس 22 كيلومتر، وعن طرطوس؟ عن طرطوس حوالي 60 كيلومتر. طيب إذا حبينا هيك نعرف موقع وين حدودها بالشمال بالشرق؟ تقع قرية نحل العنازي إلى الشرق باتجاه صعودا باتجاه الجبل، نعبر مجموعة من القرى اللي نصل إليها. نعم. من الأوتوستراد قرابة 16 كيلومتر، نعبر قرى دير البشل، بستان الحمام، والعنازي، ثم نتجه شرقا باتجاه قرية نحل التي تبعد عن مركز الناحية العنازي حوالي 3 كيلومتر. حلو. سبب التسمية أستاذ يعني نحل؟ أعتقد لا أعتقد أن سبب التسمية واضح وجلي. نعم. حيث النحل، يعني في نحل عندكم كتير؟ كانت قرية نحل تنتج من العسل الكثير. نعم. وخاصة من خلال جرار الفخار التي كانت توضع في الجدران. نعم. الجدران وفي المفاصل بين الأراضي المدرجات، حيث كانت تمتلئ هذه الخوابي بالعسل المميز جدا. نعم. وخاصة أن قرية نحل تحيط بها غابات. صحيح. منها صناعي ومنها حراجية طبيعية. أهم هاي الغابات أستاذ. كيف؟ أهم هذه الغابات اللي على فكرة في يعني في حقلة السودة، وفي حقلة السودة عبارة عن غابة حراجية طبيعية. نعم. تضم جميع ما يخطر ببال الإنسان في من الأعشاب والأشجار. من الأعشاب والنباتات والشجيرات. حلو. والأشجار المتنوعة، البطم. نعم. القطلة هيك أشجار والسنديان والأزهار المتنوعة أيضا، البرية المتنوعة. نعم. الشيح أيضا. هناك الغابة تمتد من العنازي إلى نحل، كانت طبيعية لكن شجرت بأشجار الصنوبر. نعم. منذ حوالي 30 عام أو أكثر بقليل، وهذه آية من آيات الجمال. يعني هي يمكن مكان للاستجمام لأهل المنطقة. نعم. منطقة على فكرة حوالي 2.5 كيلومتر مساحتها. لا 2.5 كيلومتر امتدادها. نعم. حيث تمتد 2.5 كيلومتر يعني من العنازي إلى نحل، تقريبا 2.5 مشجر. حلو. يمر الإنسان ضمن على الطريق العام على يمينه ويساره أشجار الصنوبر. حلو. إضافة إلى بقايا من الأشجار الطبيعية، شجيرات طبيعية تحت هذه الأشجار. نعم، عم ترسم لنا صورة كتير جميلة. الارتفاع عن سطح البحر حوالي 500 وأكثر بقليل. نعم. متر. هي مناخها هي الحد الفاصل بين المناخ الشتاء بين الدافئ والثلجي أو والبارد، أي بين مناخ يعني بصير الساحل تلج والجبال. بصير في ثلج عندكم؟ نعم نعم نعم نعم, نعم. لكن هي الحد، يعني الحد الفاصل، هي تستقبل الثلوج لكن ليس شتاؤها قاس كبقية القرى في المرتفعات المحيطة بنا. نعم. قرية عدد سكانها بحدود الأوائل 1500 نسمة. هذه القرية تنتج وكانت تنتج أكثر في الماضي، تنتج زيتون. نعم. الموسم الرئيسي زيتون. تبغ زراعة التبغ هي الزراعة الأولى. أما زراعة الأشجار المثمرة فكان هناك زيتون، حيث أن لدينا زيتون معمر جدا. نعم. القرية باختصار هي قرية قديمة جدا. قد ايه عمرها تقريبا؟ لا أستطيع أن أعطي رقما دقيقا لكن أعتقد بأنها من آلاف السنين، حيث حلو. يوجد بعض الآثار كالنواغيس مثلا. نعم. يوجد معصرة قديمة أو عدة معاصر قديمة للعنب. هناك شجرة بلوط تتوضع فوق معصرة إحدى المعاصر من الأشجار المميزة بأعتقد بجبال الساحل السوري. شجرة بلوط معمرة جدا. نعم. عمرها ب يعني بعدة مئات من السنين، لا أدري. لا شجرة معمرة يعني. معمرة جدا على فكرة. نعم. نعم. والإضافة للآثار هي القرية كانت مسكونة منذ القديم، هناك قبور، هناك بعض الآثار التي عثر عليها تشير إلى ذلك ومرور بعض الحضارات عليها. نعم، يعني الآثار الموجودة تدل على أن هذه القرية من القرى القديمة. نعم. جدا. طيب أستاذ خالد، ما رأيك نتوقف مع أغنية ثم نعود للحوار مع حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الأهالي. يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الأهالي. يا طير يا طير يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الأهالي. يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد، هدي وسلم على الأهالي. يا طير يا طير خدلي بجناحك موال، طفت من شلال الوادي، ودي ليلى الحلوة شال لبعيونك شوف بلادي. خدلي بجناحك موال، طفت من شلال الوادي، ودي ليلى الحلوة شال لبعيونك شوف بلادي. نعود للحوار مع الأستاذ خالد حيدر وزيارة إلى قرية نحل العنازي. أستاذ خالد، يعني تعرفنا أكثر بالواقع الاقتصادي، نشاط البشري اللي تعتمد عليه القرية، الواقع التعليمي. نعم. خبرنا أكثر. بالنسبة للواقع الاقتصادي، قرية نحل قرية منتجة كما ذكرت للتبغ والزيتون، منتجي للعناب، منتجي. نعم. للخضار، للفواكه المتنوعة. لكن أنا أعترف كما في كل القرى أن المدينة قد جذبت الكثيرين. نعم. من أبنائها، مما أدى إلى إضافة إلى إلى إلى ثقافة يعني ما ممكن نسميها ثقافية أو ثقافة الخمول. نعم. حيث نحل هذه كانت تصدر وتطعم عشرات القرى، كانت تطعم عشرات أمثال عدد سكانها. نعم. من الحليب ومن مشتقاته من الخضار من لكن حصر هذا الأمر كثيرا مع الانتقال الشباب كما تعلمين أو كما في كل القرى إلى المدن وإلى المغتربات حتى. نعم. القرية جميلة جدا كمناخ طبيعي، المساحات ضيقة بسبب التوضع الجبلي، حيث نعم. أنها تتوضع في حضن جبل على ضفة وادي الجني كما نسميه، البعض يسميه وادي جهنم. وادي جهنم نعم. لكنه وادي الجني حقيقة. هذا التوضع أيضا يعطيها سحر في المدى والرؤية الجميلة والمشاهد الجميلة والرؤية التي تتنوع منذ الصباح حتى المساء. نعم. تنتج كما ذكرت الزيتون وموسم الزيتون. بالنسبة للخدمات المقدمة هلا في هناك مدرسة. نعم. للحلقة الأولى وحلقة ثانية في القرية، تضم الحلقة الأولى حوالي 80 طالب تلميذ والحلقة الثانية 50 طالب. عدد الناجحين في هذا العام كان جيدا، 22 من أصل 25. حلو. هناك علامات متميزة للبعض في الإعدادية. جميل. كما حقق بعض طلاب في الثانوية علامات جيدة إن كانوا من المقيمين في القرية أو من خارج القرية. نعم. علامات تستحق على فكرة التحية لهؤلاء الطلاب، ونبارك لهم أيضا بهذا التفوق والفرص أيضا الجيدة للذي لم يتمكن من تحقيق. هلا بالنسبة للواقع الخدمي مثلا طرقات مياه. طرقات طبعا القرية تتصل بطريق جيد، وهناك طرق فرعية ضمن القرية، هناك طريق يصلها بمركز إنعاش الريف التون الجرد. نعم. هناك طريق يصلها بقرى الغنص للعليقة، قلعة العليقة، القلعة الأثرية المعروفة أيضا، تبعد عن نحل حوالي 4 كيلومتر. هناك أيضا أمر مهم أن هناك عيون ماء في القرية. حلو. ما زالت حتى الآن تحافظ على هناك العين الأساسية وهي قديمة أيضا، صالحة للشرب هاي المياه. صالحة. نعم صالحة. نعم. للشرب. وهناك عين مريم تقع على الطريق نحل التون الجرد، هذه العين قديمة جدا وأيضا تستخدم الآن. هناك نبع في شرق القرية أيضا ما زال حتى الآن. نعم. يستخدم. طيب أستاذ خالد، يعني والشبكة شبكة المياه واصلة لكل بيت في القرية. بيت. طيب أستاذ خالد، يعني طالما ذكرت العين والينابيع الموجودة بالضيعة وهي أهم، والمناظر جميلة والطبيعة المناخية كتير جميلة بهالضيعة، وخاصة في أكثر من غابة بالمنطقة موجودة، تحكي لنا عن ذكرياتك أيام زمان ومشاوير على العين. يعني مجرد أنك طرحت فكرة أن أتحدث عن قريتي، شريط الذاكرة صدقيني منذ الوعي الأول في طفولتي، حيث كنا نعود في كل مطلع صيف بحكم عمل المرحوم والدي في الجيش والقوات المسلحة. نعم. نعود في مطلع كل في اليوم الأخير للامتحانات إلى القرية. نعم. ومن ثم نبدأ رحلة الصيف، هذه الرحلة التي أشعر بغصة لأنني افتقدتها، لأن طفولتي في هذه القرية لي ذكريات كبيرة، ذكريات جميلة جدا في هذه القرية. خبرنا عن مشاوير العين. في في في الصيف كنا نذهب إلى مسبح شكلته الطبيعة، كنا ندعوه دوار الحمام. نعم. كنا نسبح في هذا المسبح الطبيعي الجميل، نقضي أيامنا. وادي نحل كان يزخر بالخيرات من العنب ومن الخضروات والبرتقال والليمون الحامض، على فكرة كانت قرية تنتج وتصدر أيضا. هناك بعض المغاير التي لم تصلها الطرقات العامة، هناك مغارة كبيرة جدا اسمها الجوق. نعم. حلو. قريتي أيضا في ذاكرتي أيضا أنها تعرضت للقصف من القوات الفرنسية خلال حملتهم التي كانت تمضي من بانياس باتجاه القدموس. نعم. تعرضت لقصف مدفعي وآثاره كانت باقية حتى وقت قريب نتيجة اشتراك أجدادي في ثورة الشيخ صالح العلي مطلع القرن العشرين. نعم. هذه القرية تشتهر بتماسك أهلها، بتضامنهم، بمحبتهم لبعضهم البعض، لذلك نراهم معا في الأفراح والأحزان متضامنين. نعم. طيب أستاذ خالد، تخبرنا أكثر عن العادات والتقاليد والأكلات الشعبية اللي كانت موجودة في تلك المنطقة. كانت موجودة ولا زالت. كان هناك تنور مشترك نعم. لعموم أهل القرية، وكان هناك كان يدار ذاتيا من قبل النساء في القرية. حلو. نساء قريتي نساء عظيمات جدا، ومنهن أمي التي أذكر كيف كانت تحمل الحطب وتحمل الأحطاب الخاصة بالتنور. نعم. أيضا كانت هذه كانت تلك الأيام أيام تعب ولكنها أيام ممتعة. نعم. الفريكي التي كنا نشويها في عندما يكون القمح أخضر. صحيح. الحمص عندما كنا نشويه أيضا كان مذاقه مميزا، لقد افتقدنا ذلك المذاق منذ زمن. الخبز الأسمر الذي كان يخبز في تنور نعم. قريتي نعم. مع زيت، مع إضافة إلى موسم عصر الزيتون، مع موسم زيت الخريز كان يتم جرش الزيتون على الباطوس. نعم. وهو طاحون حجري شكلتها الأيدي، نقوم بطحن الزيتون ومن ثم عصره في المعصر، معصرة الزيتون. نعم. ليعطينا زيت كان الخبز الأسمر وهذا الزيت الغذاء الرئيسي، هذا كان مذاقا لقد حرمنا من هذا المذاق مع المعاصر الحديثة. طيب في حرف ومهن يدوية قديمة كانت موجودة؟ كانت موجودة هناك صناعة الملاعق الخشبية. نعم. والكبيرة والصغيرة. نعم. وكانت هناك أيضا صناعة اللبابيد، اللباد، وهو يصنع من الصوف، من صوف الأغنام. نعم. ليكون يعني اليوم تم الاستبداله بالسجاد الصناعي أو اليدوي، يستخدم كفرش في الشتاء. نعم كفرش للشتاء، لأن الشتاء لدينا يكون قارس. لكن أخبرك بأن دفء البيت الطيني لا أنساه بحياتي. نعم. دفء البيت الطيني كان في الخارج عبارة عن جليد وثلج، لكنه كان دافئا. البيوت الطينية موجودة حتى الآن؟ لسه في بيوت طينية؟ لا لم يعد هناك، لم يعد لها وجود. لكن تتذكر البيت الطيني و... نعم. وأقسامه، وكان دافئا باجتماع الناس حول تلك الموقد، وأيضا كان دافئا بكرم أولئك الناس وخاصة السيدات العظيمات في قريتي اللواتي كنا جبارات في العمل جنبا إلى جنب مع الرجل، بل أكثر من الرجل في كثير من الأحيان. يعني أنا اليوم أخذتنا مشوار كتير حلو أستاذ خالد إلى قرية نحل النازي، وعرفتنا على هالقرية الجميلة وعلى موقعها، وأيضا على العادات والتقاليد وعلى كل ما يتعلق بهذه الضيعة الجميلة. شكرا لك أستاذ خالد. شكرا لك لأن الذكريات في نحل لا يمكن محفورة في قلبي وذاكرتي، ولا يمكن أن تمحى أبدا. أكيد ما بنرضى تمحى. يعني شكرا كثير لك أستاذ خالد على هالزيارة الجميلة. شكرا لك. شكرا يا هلا. شو كانت حلوة العتبة والمجانة والرضبة شو كانت حلوة العتبة والمجانة والرضبة كان الجار بيحب الجار والكلمة وزنها انطار والباب مشرع هالدار عم بنادي فوت سهار يرحم ايامك يا جدي شو تبقى بيتوتي وجدي. طبعا مستمعي الاعزاء وهي هي فقراتنا لليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم يا رب. ما بعرف كيف بدي اعيش مع يلي هي قصة شاغيش ما بعرف كيف بدي اعيش مع يلي هي قصة شاغيش قالت اللي بتفهم بالحب يابا قلت لها بلطش طلطيش قلت لها بلطش طلطيش ما بعرف كيف بدي اعيش مع يلي قصة شاغيش قالت اللي بتفهم بالحب يا ما قلت إلا بلطش طلطيش قلت إلا بلطش طلطيش قالت لي اقرا بكتاب عن قصوله للأحباب قالت لي اقرا بكتاب عن قصوله للأحباب قريت اللي شي مهت اكتهب ولسان بلطش طلطيش قريت اللي شي مهت اكتهب ولسان بلطش طلطيش قالت اللي بتفهم بالحب يابا قلت اللي بلطش طلطيش قلت اللي بلطش طلطيش عارف كيف بدي. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهذه الفترة على صوت ليندا عدي والهندسة الإذاعية جمانة محمد. أما الإخراج رضينا سليمان ما بيدي عقلي بيحيلة. والآن عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم دمتم ودامت سوريا وجيش سوريا بألف ألف خير إلى اللقاء. بدي لو من غيرها مش قادر يعيش وقال لي ما بي